بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك ذاكرين. يا مالك الملك. الله. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا أخي المسلم، المبادرة بالتوبة هي مسلك الذاكرين ومنهج العارفين، ومن يتجرد لطرق الأبواب ويسعى في الرقي لكي يبلغ الرحاب، لا مندوحة له أول شيء عن التوبة، لأن التوبة أصل كل مقام ومفتاح كل حال، ومن لا توبة له لا مقام له. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. والتوبة الواجبة أول منازل السالكين وأول مقام من مقامات الطالبين، فهي أساس المقامات والرتب، ومن لا يجعل التوبة نصب عينيه يجد بينه وبين ربه ما لا يحصى من الحجب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. والنصوح هي الخالصة لوجه الله تعالى. فليس أمام الذاكر العارف إلا أن يبادر بالتوبة إلى الله والرجوع إلى حماه، ولا يوهين عزمه ما ارتكب من الذنوب ولا ما اجترحت يداه في حق علام الغيوب. وليعلم أن ساحة الله مفتحة الأبواب، وأنه تعالى متسع الرحاب، فهو كريم لا يرد من أنزل حاجته ببابه، ولا يطرد من لجأ إلى رحابه مهما عظم ذنبه وكثر عيبه. كان عتبة الغلام رحمه الله تعالى من أهل الفسق والفجور، مشهورا بالفساد ومعاقرة الخمر وتجاوز الحدود. وفي يوم دخل على الحسن البصري رحمه الله وهو يعظ الناس، فالتفت الحسن إليه وقال موجها الوعظ ناحيته: أيا شابا لرب العرش عاصي، أتدري ما جزاء ذوي المعاصي؟ سعير للعصاة له زفير وغيظ يوم يؤخذ بالنواصي. فإن تصبر على النيران فاعصه، وإلا كن عن العصيان قاسي. وفيما قد كسبت من الخطايا رهنت النفس، فاجهد في الخلاص. فصاح عتبة صيحة عظيمة وخر مغشيا عليه، فلما أفاق قال: يا شيخ، هل يقبل الرب العظيم توبة مثلي اللئيم؟ يا ولدي، ومن يقبل توبة العبد الجافي إلا الرب المعافي؟ فرفع عتبة رأسه ودعا ثلاث دعوات: إلهي، إن كنت قبلت توبتي وغفرت ذنوبي فأكرمني بالفهم والحفظ حتى أحفظ كل ما سمعت من العلم والقرآن. إلهي، أكرمني بحسن الصوت حتى إن كل من يسمع قراءتي يزداد رقة في قلبه وإن كان قاسي القلب. إلهي، أكرمني بالرزق الحلال وارزقني من حيث لا أحتسب. فاستجاب الله جميع دعائه وجعله من أحبائه وأوليائه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وتب علينا توبة نصوحا ترضى بها عنا وتجعلنا بمقتضاها في زمرة أوليائك الصالحين وأحبائك المخلصين. يا الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب.